أساليب وتقنيات التنشيط في بيداغوجيا الكفايات. بدءا، يجدر بنا تحديد مفهوم الطريقة في التدريس، إذ لا يقصد بالطريقة الخطوات المنهجية الممكن اعتمادها لتقديم الدرس. كما هو معلوم، في كل مادة من المواد الدراسية فحسب، وإنما يقصد بها أيضا أسلوب العمل والكيفية التي يمكن بها تنظيم واقتراح مختلف الوضعيات التعليمية من أجل تحقيق القدرات المستهدفة التي تمكن في النهاية من تحقيق الكفاية والكفايات المطلوبة، مما يتطلب من المدرس الكثير من الخلق والإبداع والابتكار والاجتهاد، ليس فقط لكسر الجمود والروتين الذي قد يتولد مع الأيام، بل لأن هذا الأسلوب هو الذي يحقق الهدف أكثر من غيره. ومن البديهي أن يكون المدرس على إلمام كاف بأساليب التنشيط الفعالة وبديناميات الجماعات، فضلا عن معرفته بالكفاءات المحددة ضمن المنهج الدراسي والقدرات التي تتفرع عنها، والتي ينبغي توجيه الجهود إما لتحقيقها لدى المتعلم أو تلك التي ينبغي تصحيحها أو التي هي في حاجة إلى تطوير، ما دام الغرض من التعليم لا يقتصر على نقل المعرفة بل يتعداه إلى تنمية المهارات الفكرية والسوسيوعاطفية والحس حركية، وهو ما يعني مساعدة المتعلمين على تحصيل كفايات تكون في خدمتهم طوال حياتهم. بناء على ذلك وانطلاقا منه، فإنه ينبغي لنا، وهو أمر مرغوب فيه في ظل بيداغوجيا الكفايات، أن نتمتع بنظرة أكثر شمولية فيما يرجع إلى اختبارنا للطريقة المناسبة لتقديم محتويات درسنا ضمن وحدة دراسية، دون نبذ مطلق لتلك النظرة الإجرائية التي تم اكتسابها في ظل بيداغوجيا الأهداف بأبعادها المعروفة، وذلك لعدة اعتبارات وموضوعية نذكر منها. أننا لم نسمع لحد الآن من يصرح بوجود قطيعة بين النموذجين إلا لماما، أن الحكم على كفاية ما أنها قد تحققت لا يتم إلا عبر معاينة تجسيدها في إنجاز محدد سلفا يسمح بالملاحظة والتقويم، أن الإنجازات في حقيقتها إنما هي سلسلة من الأهداف الإجرائية العملية السلوكية عقلية أو وجدانية عاطفية أو مهارية حركية تتألف فيما بينها وتتكامل لتظهر في النهاية على شكل إنجاز. فاختبار الطريقة المناسبة كأسلوب للتنشيط يبقى من الأهمية بمكان في ظل بيداغوجيا الكفايات، ولا بد من تمثلها في مكوناتها بشكل شمولي ومقاربتها عمليا بمنهج مدروس، وذلك على مستوى المنهجية والوسائل والأدوات المعينة، ومراعاة زمن ووثيرة تعلم الفئة المستهدفة وطبيعة فضاء التعلم، وكذا استحضار هامش الخطأ الممكن والتصور المسبق لسبل التعامل معه، ومواقع وخطوات تقويم ضمن صيرورة الدرس، إلى غير ذلك مما لابد من أخذه بعين الاعتبار عند اختيار طريقة في التدريس. وقد يكون من باب السذاجة الاعتقاد بالاستقلالية التامة لكل طريقة عن أختها من الطرق الفعالة المشهورة وغيرها، أو التمسك بحرفيتها ومراحلها المقترحة، فقد يتوقف تحليل مضمون ما أو تطوير مهارة أو تقديم استراتيجية معرفية معينة أو غير ذلك على الاستعانة بأكثر من طريقة واحدة حتى تصبح خبرة من خبرات المتعلم الدائمة ترافقه طيلة حياته، أخذا بيده إلى الفاعلة في بناء مجتمعه والمساهمة في تنميته. وفي بيداغوجيا الكفايات لا تستبعد أي طريقة من الطرق الفعالة، فكل طريقة تضمن الوصول إلى تحقيق بناء أو تصحيح أو تطوير القدرات المستهدفة بكل أنواعها لدى المتعلمين يمكن اعتمادها بشكل كلي أو جزئي، على أن نجاح الطريقة لا يكون مضموما إلا بشرطين اثنين: أولا، معرفة المدرس بأهم أساليب حصول التعلم لدى متعلميه، معرفته ببعض أهم الفروق الموجودة بينهم فطرة واكتسابا، ويمكن إجمال هذين العنصرين في المبحثين التاليين: نماذج المتعلمين. يختلف المتعلمون كأفراد بينهم فروق على مستوى القدرات والميول والاستعدادات في طرق واستراتيجيات اكتساب المعلومات واستيعابها، حيث تغلب عليهم سمة من السمات التالية تجعل تعلمهم أكثر يسرا وسلاسة، أو العكس، على أنه لا بد هنا من التمييز بين هذه السمات كمميزات عامة في اكتساب المعارف والخبرات، وبين الأساليب العامة لتعلم الأشخاص كاستراتيجية مؤسسة على طبيعة التكوين النفسي وظروف الوسط الاجتماعي والبيئي وما إلى ذلك، مما يتميز به بعضهم عن بعض لظروف وأسباب موضوعية عدة. ومن النماذج التي أشارت إليها العديد من الدراسات، هناك ثلاثة طرق أو بالأحرى سمات مميزة لكل متعلم أو مجموعة من المتعلمين، هي كالتالي: المتعلمون، أولا المتعلمون البصريون، وهم أولئك الذين يعتمدون بالدرجة الأولى في تعلمهم على حاسة البصر وما يشاهدونه عيانا كالمكتوب والمصور والخرائط والمبيانات وغيرها، ويأتي المسموع والملموس في المراتب الموالية، وهذا النموذج هو السائد ويشمل نسبة كبيرة من المتعلمين. المتعلمون السمعيون، وهم الذين يكون اعتمادهم على السمع وبشكل كبير في اكتساب جل المعارف المقدمة لهم، ويشكل البصر واللمس والحركة معينات تأتي في مرتبة موالية من الترتيب من حيث الأهمية، وتشكل هذه الفئة نسبة أقل من سابقتها من المتعلمين. ثالثا المتعلمون اللمسيون، ويعتمدون في اكتساب معارفهم وخبراتهم على اللمس أو التذوق، أي التعلم عن طريق وضع اليد في العجين كما يقال، وهم يشكلون بطبيعة الحال قلة من بين المتعلمين عموما. رابعا ويضيف بعض الدارسين الأشخاص الذين يحصل التعلم لديهم عن طريق الحركة، حيث تشكل حركة الجسم جزءا أساسيا من عملية التعلم عندهم، وذلك أخذا بعين الاعتبار طبعا لمستويات نمو الفسيولوجي والمستويات العمرية والعقلية. عفوا. من أساليب التعلم، لا زال علماء التربية إلى اليوم ينفقون الكثير من الجهد والمال في محاولة لتنميط الأساليب التي تتحقق وتتم على أساسها عملية التعلم لدى الإنسان لطبيعته الفيزيولوجية المعقدة وتعدد مكونات شخصيته، وبالتالي تعدد الأساليب والاستراتيجيات التي يعتمدها لتحقيق ذلك. ومن خلال كل تلك الجهود والدراسات يمكن استنباط الأسلوبين التاليين كميزات يمكن اعتمادها لتصنيف المتعلمين: من منطلق ميلهم لتغليب أسلوب على الآخر، هو استنباط لمقاربة الموضوع ليس أكثر مما عدا ذلك، وإلا فإنه لا يمكن تصنيف المتعلمين على أنهم مع هذا الأسلوب دون الآخر دون معايير، مع عدم النفي الكلي للفروق الفردية الممكنة داخل كل فصل على حدة، وهذين الأسلوبين هما: أولا متعلم ذو ميول كلية، وهو المتعلم الذي يتعلم بشكل أفضل كلما قدمت له المعلومات كوحدة أو ككل مرة واحدة، فهو يستوعب الموضوع في كليته دون الاهتمام بجزئياته. متعلم ذو ميول تحليلية نحو النقد والاستفسار والتحلي بمنطق الأشياء، إنه المتعلم الذي يتعلم بيسر كلما قدمت المعلومات في خطوات قصيرة متتالية ومنطقية، وهنا لا يمكن استبعاد حالة المتعلم الذي يجمع بينهما ويضفي عليهما مسحة من الحكمة زيادة لا ولا النفحات الربانية بمستبعدة كذلك، وهي بالأولى. إذن يجب مراعاة هذه المعطيات وغيرها عند التخطيط لأي تنفيذ عملي للدروس، وأخذها في الاعتبار كنوع من أنواع الفروق الفردية بين المتعلمين من أجل تحقيق نتائج وأداء أفضل من خلال التعلم والتفاعل مع تلك الفروق بإيجابية. وبطبيعة الحال هنا تتعدد الميولات بتعدد المتعلمين، ومن ثم جاءت أهمية إلمام المدرس بأساليب تنفيذ خطط تنشيط الدروس داخل الفصول الدراسية بنجاعة ومردودية. توسيعا لمجال نظرته لموضوع التفاعل مع الكفايات عموما من أهم أساليب وطرق التنشيط. بعد هذا المدخل ينبغي أن نشير إلى أنه ليس هناك أسلوبا واحدا بعينه يمكن اعتماده دون سواه من الأساليب الأخرى، بل لا بد من التمتع بالنظرة الشمولية التي تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة التكاملية الموجودة بين كل الأساليب التي سنعرض لها فيما يلي. وعليه يمكن أن نقول أن من بين أهم الطرق المشهورة في بيداغوجيا الكفايات، يمكن على سبيل المثال للحصر الإشارة إلى الطرق والأساليب التالية: أولا، طريقة الوضعية المسألة situation problem، وهي أشهر الطرق المعمول بها في هذا المجال في العديد من المواد الدراسية، وتقوم على أساس وضع المتعلم أمام مشكل أو إشكال في ظل وضعية تعليمية معينة، ودفعه عن طريق المساعدة غير المباشرة والتوجيه لتحليله إلى عناصره الأساسية، واستخدام معارفه ومهاراته المختلفة مع استخدام الأدوات والوسائل المتاحة من أجل إيجاد حل له. ولا تختلف هذه الطريقة مع طريقة حل المشكلات، إلا في كون الوضعية المسألة تتعلق في الغالب بمشكلات جزئية ذات ترتيبات بدرس أو وحدة معينة، في حين قد تشمل الثانية مشكلات أكثر عمقا وشمولية، بحيث قد تشمل مجموعة من الوحدات الدراسية، ويمكن التمثيل للأولى بدرس في الفرائض خاص كطرح إشكال حول ترتيب العصبة أو أصحاب الفروض أو تحديد الوارث من غير الوارث في موضوع الحجب مثلا. وبالنسبة لطريقة حل المشكلات، يمكن طرح إشكال عام يشمل حالة أو حالات فريضة معقدة في موضوع الموارث، وعلى المتعلم إيجاد حل لها انطلاقا من مكتسباته التي تدرب عليها بشكل جزئي. حالات تشمل كل مكونات الدروس المقررة في الموضوع. ولطبيعة الوضعية المسألة الجزئية والمرتبطة أساسا بوضعية تعليمية محددة من بين مجموعة من الوضعيات التعليمية المتنوعة، فإنها في الغالب تأخذ دلالة حددها دوكيتيل روجرز بأنها مجموعة من المعلومات التي ينبغي تمفصلها والربط بينها للقيام بمهمة في سياق معين، بمعنى أنها تكون مبنية ومدرجة في سيرورة منظمة من التعلمات. فالوضعية المسألة ليست بالضرورة وضعية تعلم، فقد تقترح وضعيات مسألة للتقويم، كما يمكن اقتراحها للدعم والتثبيت أيضا. فكلما كانت المهام المحددة للوضعية المسألة محفزة ومشوقة للتلميذ، كلما كانت ذات دلالة وجدوى تعليمية بالنسبة له. طريقة حل المشكلات. ثانيا، طريقة حل المشكلات. إن الكفاية أو الكفايات ليست عملية سلوكية صرفة، بمعنى أننا لا ننظر إليها بمنظور المدرسة السلوكية التي تضفي الفهم السلوكي على الشخصية الإنسانية بردها أو تفسيرها التعلم والتعليم بقانون المثير والاستجابة، ولكن الكفاية هي نظام من المعارف والمهارات العملية التي يمكن التخطيط لها ضمن عمليات إجرائية تنتهي بتأهيل المتعلم لتحسين مستويات تكيفه مع محيطه الذي يعيش فيه ويتفاعل معه باستمرار، وذلك عن طريق تمكينه من الأدوات والآليات التي تسمح وتساعده على التعرف على مختلف المشكلات التي يفرزها محيطه، وبالتالي تمكينه من استجماع وتسخير مختلف تلك المعارف والمهارات الذهنية والعملية المكتسبة سابقا من أجل إيجاد حل أو حلول لمختلف تلك الإشكالات ومثيلاتها. شريطة تدربه بشكل مسبق على معالجة صنف أو أصناف منها في وضعيات تعليمية سابقة، وبالتالي فإنه يصبح قادرا على حل مختلف المشاكل التي سوف يواجهها في الحياة العامة. ولذلك كانت طريقة حل المشكلات من الطرق الفاعلة في إكساب واكتساب الكفاية، ولا يمكن بحال فصلها عن التدريب على حل مشكلات أو صنف من المشكلات في وضعيات تعليمية بشكل مسبق، كما لا يمكن بحال استبعاد الفروق الفردية من حيث نوعيات المكتسبات السابقة والاختلاف في الاستعدادات بين الأفراد. ثالثا، طريقة الجدال، وهي تقنية في التنشيط تقسم المجموعة إلى تحالفين، كل منهما يدافع على فكرة معارضة تتعلق بموضوع معين، ويستهدف هذا الشكل من النقاش تعلم تقديم الحجج والجدال وتنمية الفكر النقدي وحس النسبية. وينطلق النقاش في هذه التقنية على أساس إشكال، ويطرح الإشكال في هذه التقنية بطريقة تمكن المتعلمين من الدفاع عن الموقف المؤيد أو المعارض، ويمكن أن تتشكل المجموعتان بطريقة اختيار شركاء كل فريق بمحض إرادتهم، كما يمكن أن يتم فرض تشكيلتين من طرف المدرس الذي ينحصر دوره خلال النقاش على التوجيه الشكلي دون التدخل في الجوهر، مع الحرص على توزيع الكلمة بين جميع المشاركين من أجل إثارة ردود الأفعال. ويشكل الإعداد القبلي فرصة لكل فريق لجمع المعطيات وإعداد الحجج والأدلة قبل البدء بالجدال والمناقشة، على أن يفضي النقاش إلى لمشتات الموضوع والخلوص إلى خلاصة تبين خطأ الآراء غير الموافقة لقوانين الشريعة والفطرة، وتعزز ما وافقهما منها. رابعا، الزوبعة الذهنية، وتسمى أيضا بأسلوب العصف الذهني، وهو شكل من أشكال النقاش الذي ينصب حول موضوع معين ويستهدف إنتاج أكبر عدد من الأفكار ذات الارتباط بالموضوع المطروق بدون كبح للآراء كيفما كانت طبيعتها، بما يشجع على التعبير عن الأفكار دون خوف أو خجل، ويمكن من استلهام أفكار الآخرين من أجل إغنائها. وفي هذه التقنية ليس هناك شيء ممنوع، يمكن أن نقول أي شيء ونتجرأ على أي شيء، لأنه ليس هناك انتقاد أو حكم على ما يقوله أحد الأفراد، فكلما كانت الأفكار المصاغة كثيرة كلما كانت هناك حظوظ لكي تظهر الأفكار المناسبة. ويمكن أن تستعمل هذه التقنية في وضعيات تعليمية تعلمية مختلفة، كما لا ينبغي في الوقت نفسه أن تستغرق المناقشة وصياغة الأفكار كامل الحصة، بل لابد من تخصيص فترات للقيام بأنشطة أخرى من أنشطة الدرس. وتتوقف نجاعة هذه التقنية على جودة الإعداد وجودة اختيار الموضوع وأسلوب عرضه، وتعتبر هذه التقنية من التقنيات السهلة التنفيذ ميدانيا إذا ما احترمت بعض الشروط المساعدة على إنجاحها. وقد أورد الدكتور هاروشي مجموعة من تلك الشروط ضمن كتابه عن بيداغوجيا الكفايات، يمكن الرجوع إليها. وينحصر دور الأستاذ كمنشط في الحرص على تحقيق مجموعة من الشروط، كالحرص على حسن تدبير زمن الإنجاز وحسن سير النقاش وخلق جو من الثقة حتى يشعر الجميع بالارتياح للمشاركة في النقاش، مع الحياد والمساعدة في الصياغة الواضحة للأفكار المنبثقة عن النقاش والتدخل المناسب لتجنب احتكار الكلمة، والمساعدة في دحض الأفكار المتطرفة المتصلبة وبيان عدم صوابيتها ومجافاتها لتعاليم الشريعة والمنطق والفطرة والقيم والعادات السائدة. بطبيعة الحال وكما أشرنا إلى ذلك في البداية، فإن هناك أساليب وطرق عديدة يمكن توظيفها وتجريبها على الأقل في تناول مختلف المواضيع التي تعالجها مفردات المقررات الدراسية ميدانيا. ويمكن أن نذكر من هذه الأساليب أسلوب دراسة الحالة الذي يسمح بدراسة وضعيات أو مشكلات إجرائية واقعية أو خيالية بهدف إيجاد أو اقتراح حلول أو استنباط قواعد أو مبادئ صالحة للتطبيق في حالات مشابهة، مما يمكن من تطوير الخبرات في مجال حل المشكلات. وهناك أسلوب لعب الأدوار الذي يكون مجديا في بعض الوضعيات التعليمية، وهو أسلوب يعزز قدرات التواصل لدى المتعلمين لارتباطه الوثيق بالمجال النفسي العاطفي وتكوين المواقف والاتجاهات فيما يخص العلاقات البين شخصية، ويمكنه من الاكتساب تلقائي للمواقف المستحسنة اجتماعيا والوعي بإحساسات الآخرين. لعل هذا الأسلوب يكون مجديا مع المستويات الدراسية الدنيا، إنها طريقة محفزة بشكل كبير وتقبل بسهولة من طرف المتعلمين ولا تكلف كثيرا، وكذلك لأن حصة لعب الأدوار لا تتطلب سوى منشط واحد وهو المدرس في هذه الحالة، ومتعلمين وإعداد جيد، وتنصب المناقشة عقب الانتهاء من لعب الدور على محتوى الحوار وردود أفعال اللاعبين وجودة التواصل وتقديم النصائح من قبل المنشط والخروج باستنتاجات. انتهى.